قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيثار في أول الليل. والله أعلم أن أسباب ذلك أنهم يسهرون في الليل يتوفون الحديث فيخشون أن يقوموا في آخر الليل فأوصاهم النبي بالذكر قبل النوم. فالإنسان يخشى أن يقوم في آخر الليل يستحب أن يذكر قبل أن ينام بما يشترى الله ثلاث أو خمس أو أكثر يسلم كل اثنتين ويذكر واحدة. هذا هو الأفضل. وفق الله جميعا. سنة لهم فريضة، الفريضة خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ما يأذن ولا يفسر. سنة أمر سنة سنة سنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المسلمين عن تطوع عن الصلاة الخمس قال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لا السنة لا تصح سلم يفوز اثنتين لكن لو صح تسع لا بأس أو سبع لا بأس يجلس السابعة في الثانية الشهر الأول أو في السابعة في الشهر الأول وإن صار سبعا جميعا أو خمسا جميعا أو ثلاثا جميعا فلا بأس لأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا في الجنة لأن يعني أظن فوق على عجل من الصلح. في أهل القرآن للمسلمين للمسلمين من؟ من؟ من فاته الوتر سلم أنها ما في يحصل مقابل عادت الثلاث سلي تسليمتين عادت الخمس سلي ثلاث تسليمات عادت السلي سلي أربع تسليمات يجد واحدة النبي كان صرف إذا شرع له عن مثله نوم أو مرض صلى لأنه في ذائفة ركعة كان غالب عليه ذائفة إذا سئل عنه الليل بنوم الأول صلى فيها عشرة ست تسليمات. الركعتان اللتان تفتح بهما صلاة الليل. لا تحسب. ما تحسب؟ لا تحسب هذه خليلة. لكن فيها شركين. فإذا كثير الكثير يصلون في المسجد الوتر. لا في بأس. لكن ذكر أفضل. أو ثلاثة لا بأس. وذكر أفضل. وارد حديث عائشة هو الأربع الليل ثلاث ساعات. هل يصلها كلها؟ لا تسليمتين، كذا الكذبين. لأن حديث تسلع فضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوقت أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوقت قال قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث ما تعلق بالوتر. والوتر سنة مؤكدة ومحله الليل وأقله ركعة واحدة، أقله ركعة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا محل الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بالليل فإذا قضى تحدده أوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. وكان الغالب عليه أنه يصلي إحدى عشرة، يصلي عشر ركعات يسلم بكل اثنتين ثم يوتر بواحدة. وربما أوتر بثلاث عشرة، صلى ست تسليمات ثم يوتر بواحدة. وربما أوتر بأقل من ذلك. كان أولا يصلي في أول الليل ثم صار يصلي في جوف الليل ثم استقر الوتر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. هي في الثاني في الله لما ثلاثة في الصحيح وغيرهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نجم ربنا يا سلام ربنا كلنا يدعو ربنا إلى سهائج فليس هي يبقاته في ليل آخر. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه حتى يفجر الفجر. هذا يدل على أن التهجد في آخر الليل في الثلث الأخير له فضل عظيم، لأنه صابت هذه الساعة المباركة التي فيها تنزل الإلهي، ويقول سبحانه فيها من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه. وفي الأفعال هل من شايف فيقع في الأسئلة؟ هل من مستغفر فغفر؟ هل من شايف فيتاب عليه حتى يفتق الحفظ؟ وهذا التنزل يليق بالله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولا يعلم كيفيته إلا هو. استواءه على العرش ونزوله آخر الليل، كل هذه الصفات تليق بالله، لا يشابه في خلقه. المسلمون يقولون فيها يثبتها بلا كيف، استواء على العرش بلا كيف، ينزل ربنا يتنزل بلا كيف كما يشاء سبحانه وتعالى، نزولا واستواء يليقان بجلاله. وهكذا بقية الصفات، مجيء يوم القيامة، كشف عن ساق يوم القيامة، تسليمه للعباد يوم القيامة، تسليمه لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، تسليم الله للجنة، كله على الرجل الذي يليق سبحانه وتعالى، لا يشابه عنه صفاته جل وعلا. السنة الإيثار قبل الصلاة، قال أوتروا قبل أن تصبحوا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله مدكم بصلاة يخلو لكم حلم النعم، ما بين صلاة الإثار إلى طول الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل وعائشة أمامه ما كرر في فراشها، فإذا بقي الوتر ألقاها للذكر، تدل على أنه لا بأس يصلي الإنسان بدانه نوام، لا حرج، لا يضره ذلك، لكن لا يدعه يمر بين يديه إلا الفطر حتى لا يمر بين يديه أحد. هذه السنة. والوتر في آخر الليل أفضل، وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل، لكن يخشى أن لا يقوم السنة الوتر في أول الليل قبل أن ينام، لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم في آخر الليل، من خاف أن يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المسؤول فذلك أفضل. فالوتر في اهل الليل والتهلل في الافضل اذا تيسر، اما ان كان يخشى ان لا يقوم السنه يوتر في اول الليل. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا الدوله بالوتر قبل النوم، والظاهر والله اعلم انهما كان يجلسان الحديث ويسهران بعض الشيء، فكان يخشى ان لا يقوم من اخر الليل فاوصاهما بالاذكار قبل النوم. وهكذا كل انسان له سقط في اول الليل ويخشى ان لا يقوم من اخر الليل يوتر في اول الليل. وفق الله جميعا. على كل حال يوم الدهور يتيسر، وإذا علموا أمرهم، لكن إذا تيسر ربهم حتى الدواب مع العلم والبعيد والبقرة لا تيسر، إلا غلبة لا يقطع صلاتها إلا واحد من ثلاثة، المرأة في الحائض يعني البالغة والحمار كالرسل، هذه الثلاثة تقطع، ومشيئها لا يقطع، لكن منها لا يمر، ولكن الأمر لا يقطع. قال لك شيء بالنسبة للدعاء، كل ليلة يدعو بالوتر ولا تارة يدعو؟ أفضل قوم دائما أفضل كل ليلة يعني. ما يقول الشيخ بعد انتهاء الوتر عن التسليم وغاية مسيرة؟ وعن سبحان من يدعو سبحان من يدعو القدوس سبحان من يدعو القدوس ويقول بها استعلم سبحان من يدعو يردها قليلا رب الملائكة توقع في آخره كم من شرشرة يقول يعني يسلم الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمدها الثالثة قليلا جاء بيدعى رب الإنسان صحيح رب الملائكة في الأخيرة. الله إلى بالنسبة للمرأة الحائضة وبالنسبة للكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي بالنسبة لانقطاع الصلاة هل يبطلها أم يقل أجرها؟ يستأنفها من أولها. نعم؟ يستأنفها من أولها يعني مرة في المرأة والحمار والأسود بطلة يستأنفها من أولها. المال يبطل الصلاة؟ إن كانت فريضة وجب أن يستأنفها، وإن كانت نافلة مخير إن استأنفها هو أفضل. الشاهد يعني يبطلها؟ نعم. جزاك الله خيرا. يقطعها يعني يبطلها؟ نعم. يقطعها معناه يبطلها. جزاك الله خيرا. لو كانت المرأة محرم يقول المرأة الحائض التي عليها الدورة الشهيدة فقط. لا سواء كانت محرم ولا من حرم، الوالدة واللمة واللخت كلها واحد. صلاة الرجل الحائض لا حرج. نعم مقبول على

ليس من الغطية ليس من الغطية حتى يفجر الفجر. هذا يدل على أن التهجد في الثلث الأخير أفضل بهذا التنزل. إن كان يليق بالله ليس بخلق سبحانه في شيء من صفاته. نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا واستواءه على العرش ومجيئه يوم القيامة كلها تليق بجلاله لا يشاء بخلق في شيء من سبحانه وتعالى. ولكن استفاد من ذلك أن يمت في أول الليل وفي وسط الظهر كله طيب. لكن في آخره مما يسر ذلك هو الأفضل. وصلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها كل صلاة الضحى. من ارتفاع يقيد شبر إلى الروح إلى أن تقف في وسط النهار في كبد السماء هذا كله صلاة الضحى. فإذا زالت في الغالب مالت دخل وقت الظهر. ولحديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلي الضحى أربعين ويزيد ما شاء الله. دل على أنه يصلي ما تيسر أربع أو ست أو أكثر أو أقل ما في أقل ركعتين. حديث هذه من زياد بن طارق رضي الله عنها أنه دخل عليه الرسول ضحى فاغتسل ثم صلى ثمان ركعات ضحى على الفتح. كل هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها لا تحدد بعدد المعلوم يصلي ما كتب الله ثنتين او اكثر ولكن السنه محافظه عليها سفرا وحضرا كلمتين سفرا وحضرا اتقى الله من ذلك. هل له ان يجهر بالقراءه في صلاه الضحى ويسمع نفسه؟ الحمد لله نعم في جميع الصلوات يقرا قراءه ويسمع ما يخشى نعم هذا لو قبل وتر الشيخ كله فكر عليه نعم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصلاة الضحى صلى الله عليه وسلم قال ما يذهب إلى عمله أو كعمله صلى الله عليه وسلم إذا كان ظن قال لك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رجل عليه وسلم وأراد أن يتر بركة نعم رجل عليه صلاة وتر وأراد أن يتر بركة واحدة فدخل المسجد ليلا قال هذه الركعة إذا أداها لا يخليك كيف يخليك الأول ركعتين ثم يخليك حيث نفسه ركعتان ثم يخذ واحدة أخلوها ركعتان. نعم لا سنة ركعتين حيث نفسه لا جاء ثلاثة نفسه تقول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول يقول الإنسان صلاة الأولى منه هنا كان مرة صلاة إذا كان يشتد الحر يشتد الضحى هذا أفضل وإذا كان لها فلا بأس. يحضر ذرقا أو نحوه ثم انتقض وضوءه هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ لا يجوز لا يجوز له إذا كان عاجلا لا يجلس المسجد أما إذا كان على جنابه ولو كان مهم ولو كان على غير طهارة يجلس يشتد عند درس والفائدة ولو كان على غير طهارة إن يجلس لا يجلس لا يجلس لو أعاد هل يصلي ركعتين؟ يعني خلاص يتوضا عنده رجع؟ نعم يصلي ركعتين، يصلي فروض حتى يصلي. لا لا. إذا على عدم وجود يعني الصلاة خلف الواجب هم بقية سنة. حيث لا في بقية كلها سنة. لا لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول صورة في المسجد صورة؟ نعم صورة حيوان؟ لا إنسان لا ما في واحد تهجم ما يجب صورة شرف إنسان ولا حيوان كله مثل الجرائد هذه اللي تصور فيه مثل الجرائد اللي تعلق فيه لا لا يجب حشرات لا حشرات عندها هي مش حراشة ولا يعلم هذا الجار كيف تعرف صدقة؟ هذا دليل؟ لا يدرسها يدرس صدقة فقرى النصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله كتب له اجر من امره. هذه صلاه الضحى. ونفس صلاه الضحى؟ نعم صلاه الضحى المبكره. الحديث الثابت احسن الله عليه. لا باس انها قرار جيد. الامر بتحيه المسجد لا يكون متاخر عن قول الرسول. محسن محسن على كل حال المؤمن لا يدعوها. المؤمن يصلي هنا والحمد لله لا يدعوها لا يكفي احد. لو دخل المسجد صلى ركعتين. خرج من المسجد ما بعد يسير الوقت بدأ له أن يعود. ثلث حديثا لو كان أو حتى يوضع خلق يتوضع وعاد صلى ركعتين للتحية لو خرج غير نية العون يعني ما بدأ له أن يعود. إذا دخل صلى ركعتين ولا في وقت الحياة الصلاة ما لها وقت الحياة صلاة الكسوف كذلك ما لها وقت الحياة. يدخل الواحد المسجد بدي على الأذان 5 دقائق أو 2 دقائق يقف ولا ينزل. يصلي فوق صلاة كثيرة فوق هذا المسجد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت بثا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني أتأمل أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاقتصار لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها. اتفق رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول للدلالة على شرعية ركعتين الوضوء. سن من توضا يصلي ركعتين وفيها فضل كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا صلى ركعتين. وقال في الحديث رضي الله عنه: من سمع النبي يقول من توضا نحوه بهذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما استغفر الله له من تقدم من ذنبه. فيستحب لمن توضا ان يصلي ركعتين في اي وقت، لانه من ذوات الاسباب، توضا الضحى والظهر وفي الليل والعصر، السنه يصلي ركعتين، يقال لها سنه الوضوء. وهي من أسباب المرضى بنفس الوضوء من أسباب المرضى. فإذا صلاهما بعد الخشوع كان سببا آخر من أسباب المرضى. وفي الحديث الثاني وما بعده فضل يوم الجمعة وعظم شأنها. والجمعة فرض على المسلمين في إحدى الصلوات 5، يوم الجمعة في إحدى الصلوات 5 نزل من الظهر. قلها جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فهي جمعة فانتشروا في الأرض يبتغون من الأول فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا بالصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجمعة عندها عظيم وشأنها كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام

لحادث الجمعة، ثم إذا وصل المسجد صلى ما قدر الله له ركعتين أكثر أربع ست كلام أكثر، يصلي ما يسر الله له، يسرها سنة الراتبة قبلها، لكن يصلي ما يسر الله له، أقل ذلك ركعتان تحية المسجد. فإذا دخل الإمام أنصت الخطبة وراها سمعه لأن أبت الموقف يستفيد من الخطبة، لأن الخطبة موعظة للمسلمين كل جمعة، فالواجب الاستماع والإفراد والاستفادة، وعلى الإمام يتحرى الخطبة التي تناسب الحاضرين وتنفعهم في بيان ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. هذا الاستماع لا يتكلم مع احد ينصت حتى ولو طعن خالف الشرع يشير اشاره بقوله صلى الله عليه وسلم: قلت لصاحب انصت يوم الجمعه ولانه منك فقد لغوت. يعني قل انصت امر معروف، لكن وقت ضبط كلام اذا راى من يتكلم يشير اشاره ان يسكت او ان يعبث يشير اشاره. يتكلم عليه احد والامام يخطب يرد بالاشاره. في بعض الروايات مثل الماجر مثل المحكمة أن يشتاك ويتقيد، هل من الباب تأكد الطيب والاشتياك في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة؟ كذلك في العيد حسب الاحتياج يوم الجمعة ويوم العيد يستعد به الطيب والغسل والطيب الطيب من الاحتياج يوم يستعد به المسلمون كل أسبوع. أما النساء فليس عليه الجمعة ولا جماعة، لكن لو حضرنا الجمعة أجزأ كل عام الظهر، لو حضرنا مع الناس صلينا الجمعة من صلى الجمعة مع الرجال أجزأ كل عام الظهر. وفق الله الجميع. الإمام هل يشتاك على المنبر قبل الخطبة؟